محمد الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فنجده أحيانا يقول باب وأحيانا يقول فصل. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب، إلا أنها في موضوع واحد، يعني في موضوع البيع وما يتعلق به وما يجوز وما لا يجوز، والشروط في البيع، الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وهكذا. والذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. عرف العلماء البيع بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وهو ما يحتاج إليه الإنسان ويضطر إليه، وقد أحله الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن الإنسان قد يحتاج إلى كثير من الأمور ولا توجد لديه، ولا يتيسر أمن يهديها إليه أو يقدمها بدون مقابل، فلا بد من البيع، فهو من الضرورات، وهو له صيغة قولية، يعني هذا الكتاب بخمسة، فأقول بعتك هذا الكتاب بخمسة، وصيغة فعلية أن أعطيك ريالا وتعطيني ما يقابله من خبز أو فاكهة أو غير ذلك. له صيغة قولية، بعني كذا، بعني هذه الدار، بعني هذا الحائط، بعني هذا الفناء، بعني هذه المزرعة، فتقول بعتك كذا. فهذه صيغة قولية، يعني إيجاب وقبول. وصيغة فعلية، أقف عند الخباز وأعطيه ريال، ويعطيني عدد كذا من الأرغفة. أقف عند الجزار وأعطيه عشرة، ويعطيني كيلو أو كيلوين من اللحم، وهكذا. ولا يحتاج أن أقول بعني، ولا أن يقول بعتك. وقلنا أيها الإخوة الأكارم بأنه لابد من توفر شروط سبعة لأجل أن يكون البيع صحيحا. لابد من توفر شروط سبعة، وقلنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وفسرنا هذا مرارا وتكرارا. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. من الشروط الرضا، فإذا عدم الرضا عدم البيع الصحيح. ومن الشروط القدرة على التسليم، فإذا عدمت القدرة على التسليم عدم البيع الصحيح. من الشروط أن يكون الإنسان مالكا للمبيع أو مخولا من قبل مالكه، فإذا عدم ذلك عدم البيع الصحيح. فلا بد من توفر هذه الشروط. وقلنا الشرط الأول الرضا، لا يصح البيع بالإكراه إلا من أكره بحق. لا يصح البيع بالإكراه، يعني جبرا وغصبا وإلزاما بدون رضا، لا يصح البيع بالتراضي إلا في مسألة واحدة، وذلك الإكراه بحق. ومع الإكراه بحق أن يكون عند فلان لآخر 10,000، لزيد مثلا، ولعمر 5، ولبكر 3، ولخالد 4، يطلبون منه التشديد فيأبى، يذهبون إلى القاضي فمقدمون له دعوة، إلى القاضي دعوة، يقول له ادفع، يقول ما ادفع، وله سيارة وله عقار وله دار، فيأمر القاضي ببيع عقاره أو سيارته أو المزرعة أو الورشة لأجل أن يسدد ما في ذمته. فهذا إكراه، ولكنه بحق، ولكنه بحق. فالقاضي يكره على البيع بحق ليعطي الآخرين ما في ذمته له. هذا الشرط الاول الرضا. الشرط الثاني ان يكون الانسان راشدا. راشدا اما اذا كان صغير ولا مجنون لا يصح الا بالنسبة للصغير فيما اذن له. يعني يكون مثلا رجل عنده دكان وعنده ولد صغير يقول هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة. لكن لو اتي للطفل هذا ويقول بعني الدكان بالكامل فهذا لا معصر رحالة. ان يكون راشدا الا فيما اذن له فيه. الشرط الثالث ان يكون المباع مما يباح نفعه. مما يباح نفعه بدون حاجة. اما اذا كان المباع كلب، اذا كان خنزير، اذا كان خمر، اذا كان امور محرمة فلا يصح. لابد ان تكون العين المباحة العين المباحة المباعة مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع ان تكون العين مملوكة للبائع. اما اذا كانت غير مملوكة للبائع فلو باع واشترى او لا يعتد بهذا البيع. فمثلا سيارة قلنا عند الباب عند باب الحرم جاء واحد وباعها، فلما خرجت اذا بالمشتري عنده طيب ما تريد؟ كان يشتري بالسيارة هذه من فلان، فلان ما يملك السيارة ولا خولت. البيع هذا غير صحيح. فلا بد ان يكون البائع مالكا للمبيع او مخولا من قبل صاحبه. طيب الشرط الخامس القدرة على التسليم. عندنا طائر وهو في الهواء اقول ابي عليك الطائر هذا، طيب من يقدر يستلم هذا طائر؟ عندنا سمك لكن في البحر ما نقدر نسلم، فهذا البيع غير صحيح. فلا بد ان تكون البيع العين المباعة قدرة على تسليمها. والشرط السادس معرفة المبيع، ان يكون البائع والمشتري على علم وعلى دراية في هذا الذي يباع. والسابع وهو الاخير معرفة الثمن. معرفة الثمن بالتحديد درهما دينارا ريالا جنيها كذا وكذا محدد. اما اذا لم يحدد الثمن فهذا فيه غرر وجهالة، وما كان فيه غرر وجهالة لا يجوز. فنقرأ الآن بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع قن مسلم لكافر. ولا يصح بيع قن مسلم بكافر. القن هو الرقيق، والرق هو عجز حكمي يكون بالإنسان سببه الكفر. كان هذا يباع ويشترى سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان ذكرا أو أنثى فهو يباع. فإذا كان هذا القن أي الرقيق أو الجارية إذا كانت مسلمة لا يصح أن تباع إلا لمسلم. وإذا كان العبد أي الرقيق مسلم فلا يباع إلا لمسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأولئك ولاية على المسلمين. نعم. ولا يصح بيع قن مسلم لكافر ولو وكيلا لمسلم لا يعتق عليه. لا يعتق عليه. عندنا مسألة، يصح أن أبيع القن المسلم لكافر إذا كان يعتق عليه، كأن يكون الأب مسلما وهو قن والابن كافر فإذا اشتراه ابنه عتق، لأن الإسلام يتشوق إلى الحرية ويتشوق إلى الانتقال من الرق إلى الحرية. فإذا كان الابن الذي بيع عليه غير مسلم، أو الأب الذي بيع عليه غير مسلم، أو الأخ لأنه إذا اشترى أخاه أو اشترى ابنه أو اشترى أباه عتق عليه، فلا مانع في هذه المسألة ولو كان المشتري كافرا حرصا على اعتاق هذا الرقيق بحيث ينتقل من الرق الى الحرية. ولا يصح بيع قن مسلم لكافر ولو وكيلا لمسلم لا يعتق عليه كالنكاح. فان كان يعتق عليه كان يكون الاب بيع على الابن او الاخ بيع على الاخ او الاب او الابن بيع على الاب لاجل ان يعتق فلا حرج. فان كان يعتق عليه كابيه وابنه واخيه صح شراؤه له لان ملكه لا يستقر عليه فليعتق لان الملك ما يستقر بمجرد ما يشتريه الابن اباه او الاخ اخاه او الاب ابنه يعتق فاذا عتق اصبح حريا والاسلام يتشوق الى الحرية. فان كان يعتق عليه كابيه وابنه واخيه صح شراؤه له لان ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال ويحصل له من نفع الحرية اضعاف ما حصل من اهانة الرق في لحظة يسيرة. وان اسلم قن في يده اي الكافر اذا اسلم القن في يد الكافر اجبر الكافر على بيعه لا يبقى. فمثلا عندنا السيد كافر والرقيق كافر اسلم الرقيق نقول لا يصح ان يبقى عند هذا السيد الكافر بل عليه ان يبيعه لمسلم لاجل ان تكون ولاية المسلم لمسلم ولا تكون لكافر. وان اسلم قن في يده اي الكافر او ملكه بنحو ارث او ملكه بنحو ارث يعني ملكه بنحو ارث يعني ورثه من والده ورثه من اخيه فاصبح في ملك هذا الكافر. وان اسلم قن في يده اي الكافر او ملكه بنحو ارث اجبر على ازالة الملك ان اعتق فنعم والا في البيع. اجبر على ازالة ملكه عنه بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وانما ثبت الملك اذا لان الاستدامة اقوى من الابتداء. ولا تكفي كتابته لو قال مثلا السيد الكافر هذا انا ساكاتبه والكتابة هي ان يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على اقساط. لو قال السيد هذا اللي هو على غير دين الاسلام انا لا اوثقه ولا ابيعه على الغير وانما اكاتبه نقول لا ما يكفي الكتابة لان الكتابة معناه ما بقي عليه درهم فهو رقيق وقد لا يتمكن من السداد فهو يكون يستمر رقيقا. فنقول اما ان تنقل الملك الى غيرك واما ان تعتق. اما ان تكاتبه بمعنى ان تبيعه على نفسه فلا. فالكتابة هي ان يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على اقساط شهرية. وانما ثبت الملك اذا لان الاستدامة اقوى من الابتداء. ولا تكفي كتابته اي القن المسلم بيد كافر لانها لا تزيل ملكه عنه. ولا يكفي بيعه بخيار لان علقه لانه اذا كان خيار الى يوم الجمعة خيار الى يوم السبت خيار الى رمضان لان الخيار عرضة لان يختار الانسان عدم البيع او يختار عدم مثلا التخلص من هذا فهو لا ينهي الموضوع. لا يكفي بيعه بخيار. ثم بعد ذلك ايها الاخوة عندنا مسألة جديدة قد تتكرر ويفعلها مع الاسف كثير من الناس دون ان يراعوا حرمتها يكون عندي مثلا سيارة وأبيعها بعشرة ويسألني أحد الإخوان يقول وين السيارة قل بعتها بكام؟ بعشرة. يقول نشتريها منك ب11. انا بعتها وانتهي لاجل الا يفسد هذه يعني ان يفسد هذه الصفقة. او يكون مثلا عندي اشتريت سيارة ب10، يقول لي بكم اشتريتها؟ يقول اقول بعشرة. يقول عندي احسن منها ب9. والاسلام اغلق هذه الابواب لان هذا باب شر وباب خلاف وباب فيه ضرر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يبع على بيع اخيه ولا يشتري على شرائه. فالسورة الاولى يكون معي هذا الكتاب وابيعه ب10 وتم البيع. فيأتي اخر يقول انا اشتري منك ب11 وانا بعته خلاص. مسألة اخرى، انا اشتري هذا الكتاب ب10، فيأتي واحد ويقول انا عندي احسن منه ابيع عليك ب9. والغرض من هذا افساد البيع. فلذلك نهى الشارع عن ان يبيع المسلم على بيع اخيه او ان يشتري على شرائه لما في ذلك من الاضرار. وكذلك وهذا لا يصح اذا فعله الانسان، وكذلك السوم على سومه. لو قال لي بكم هذا الكتاب قلت له او قلت بكم تشتري هذا الكتاب قال ب10، قلت زين انا بفكر قليل. في هذه الاثناء جاء واحد وقال انا بشتري منك ب11. فالرجل سامع انا ما بعت عليه حتى الان، لكني يعني اعطيته امارات او شبه موافقة وان لم يتم البيع. فاذا كان السوم على سومه فهذا لا يجوز وان لم يكن مبطلا للصفقة. واما البيع على البيع والشراء على الشراء فهو لا يجوز وفي نفس الوقت لا تصح الصفقة. وبيع مبتدا على بيع مسلم محرم، لحديث لا يبع بعضكم على بيع بعض كقوله لمشتري شيئا ب10. يعني وبيع على بيع مسلم. طيب ما جاء الخبر حتى الان، ما هو الخبر؟ الخبر محرم. وبيع على بيع مسلم هل هو مكروه؟ هل هو مباح؟ هل هو جائز؟ هل هو مندوب؟ هل هو كذا؟ لا. وبيع على بيع مسلم ما حكمه؟ نقول محرم. ومحرم هذه الخبر. ومر بنا قول ابن مالك رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، يعني جاء الخبر. نعم. قوله لمشتري شيئا ب10 أعطيك مثله ب9 زمن خيارين. مثلا هو اشتراه ب10 أقول أعطيك مثله ب9، أو هو اشتراه ب9 أقول أنا أو باعه ب9 أقول أنا أشتري منك ب10 وهو قد باع وانتهى. فالغرض من هذا هو إفساد الصفقة وتأكير الصفقة. نعم. شراء عليه أي شراء على شراء مسلم محرم كقوله لبائع شيئا ب9، باع شيء ب9 أقول أنا بشتري منك ب10، ويحاول أن ينقض البيع وأن يبطل الصفقة التي تمت. فهذا فيه إفساد وإضرار كما سيأتينا إن شاء الله بعد. لا يبيع الحاضر للبادي. لماذا؟ لأن فيه إضرار بالأمة. نعم. لقوله لبائع شيئا ب9 عندي فيه 10 زمن الخيارين. زمن الخيارين، لأن عندنا خيار سيأتينا إن شاء الله، خيار المجلس وخيار الشر، عندنا خيار العيب وعندنا خيار الاختلاف، وخيارات كثيرة ستأتينا إن شاء الله وليس هذا موضوعها. لكن عندما قال زمن الخيارين، لأن عندي خيار يسمى بخيار المجلس وخيار يسمى بخيار الشر. فيقول إذا قال الإنسان هذا الكلام لمن باع سلعة ب9 أنا أشتريها منك ب10، أو لمن اشترى سلعة ب9 عندي لك مثلها، أو من اشترى سلعة ب10 عندي لك مثلها ب9، إذا قال ذلك زمن الخيارين حرم عليه. وزمن الخيارين عندنا خيار الأول خيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كم تبيعني هذا؟ أبيعه ب10 ريالات. يقول اشتريت، ما دمنا في المجلس من حق أي واحد منا أن يقول عدلت، من حقي أن أقول عدلت عن البيع، ومن حقك أن تقول عدلت عن الشراء. هذا زمن خيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرق كان واحد من غرفة ودخل في غرفة ثانية، كان من المجلس وراح للصالة، كان من الدكان هذا وراح دكان آخر، تفرق ثبت البيع. هذا نسميه خيار المجلس. الخيار الثاني خيار الشرط. بكم هالكتاب؟ قل بعشرة. قال اشتريت، لكن طريد الخيار إلى يوم الجمعة. أقول أنا بعتك إياه بتسعة، وأنا بالخيار إلى يوم الجمعة مثلا، إلى رمضان، إلى كذا، لأني لا أدري هل أجد غيره أم لا، هل أستغني عنه أم لا، فهو أيضا لا يدري هل يجد القيمة أو لا، فيسمى هذا بخيار الشرط. فإذا قال البائع أو قال المشتري في زيادة أو نقص مما يعكر الصفوة، باع السلعة بعشرة وجاء آخر وقال أنا أشتريها بإحدى عشر، باع السلعة بعشرة وجاء آخر وقال أنا أعطيك أحسن منها أو على غيارها بتسعة، فهذا حرام ولا يجوز. إذا تم ذلك في زمن الخيارين، ما هما؟ خيار المجلس وقت البيع، أو خيار الشرط. إذا قلت مثلا أنا بعت هذا الكتاب بعشرة، لكن أنا سأفكر في الموضوع إلى يوم الجمعة، إلى يوم السبت، إلى بكرة المساء، زمن هذا يسمى خيار الشرط. وخيار المجلس ما دمنا جالسين لم نتفرق. شراء عليه أي شراء على شراء مسلم محرم، كقوله لبائع شيئا بتسعة عند يديه عشرة ثمن الخيارين، أي خيار المجلس وخيار أي خيار المجلس وخيار الشرط. وسيأتينا إن شاء الله الـ الـ الـ الـ أنواع الخيار، وما إذا وجد الإنسان فيها عيب أو وجد اختلاف فهو بالخيار. نعم. لأن الشراء في معنى البيع بل يسمى بيعا، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، فإن كان بعد لزوم البيع وانتهائه فلا حرج. نعم. فإن كان بعد لزوم البيع لم يحرم لعدم التمكن من الفسخ، لعدم يعني مثلا اشترى بعشرة وقل كم اشتريت هذا، قل بعشرة، أقول طيب أنا بشتري مثلا أو سأبيعك أحسن منه أو مثل، تم البيع وانتهى كل شيء ولا يتضرر أحد، فهذا لم يحرم. نعم. وثوم بالرفع على ثوم، وثوم الرضا يعني سام صار في أمارات ودلائل وعلامات على الموافقة، يعني ما تم البيع بالاستلام والتسليم لكن يسمى ثوم، وعلى أساس انهاء الترتيبات لعملية البيع. يعني اشترى السيارة لكن ما كتبوها، ما افرغوها، اشترى الارض لكن ما ذهبوا الى كتابة العدل وافرغوها، سوم لكن في بوادر لن انهاء ولما ينتهي بعد. وثوم بالرفع على ثوم اي المسلم مع رضا من بائع صريحا محرم، لحديث ابي هريرة مرفوعة لا يثم الرجل على ثوم أخيه، رواه مسلم. فإن لم يصرح بالرضا، يعني قلت له بكم السيارة؟ قال بخمس ثلاثة ريال. قلت له لا بأربعة، بثلاثة. ما صرح بالرضا، ما أعطاني الموافقة، فهذا لا يحرم أن يأتي إنسان ويدفع أكثر من المبلغ. نعم. فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم، لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم، لأن المسلمين ما يزالون يتبايعون في أسواقهم وينادون على السلع في وقت السوق في بيع وشراء، من يشتري بدرهم يقول من يزيد بدرهم ونصف، من يزيد بدرهمين، تبع عليه الصلاة والسلام القدح بالدرهمين. نعم. ولا يحرم بيع ولا شراء ولا ثوم بعد رد السلعة المبتاعة، يعني تم البيع لكن المشتري ردها، في هذه الحالة نقول ما حد يشتريها، لا يجي زبون آخر يشتريها، فلا يحرم بيع ولا شراء ولا خيار بعد رد السلعة، لأن اللي اشتراها ردها لم تعجبه فكأن شيئا من ذلك لم يكن. نعم. ولا يحرم بيع ولا شراء ولا ثوم بعد رد السلعة المبتاعة أو رد السائم في مسألة الثوم. أو رد السائم يعني قال بشتري ب5000 قالوا ذاك لا ما أبيع ب5000 حتى ولو كان سائما وباقي في ثومه، لكنه رد لم يقبل البائع. لكن لو قال ما يعني مثلا سأبيعك ولكن أمهلني قليلا أتريث، يعني أعطاه علامة الرضا، فهذا هو الذي لا يجوز. لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود. ولا يحرم بذل بأكثر مما اشترى. ولا يحرم بذل بأكثر مما اشترى. كواحد وقال بكم اشتريت الكتاب هذا؟ قلت اشتريته ب10. قال زين تبيعه علي ب15؟ هذا ما في، يعني اشتريت السلعة. فلا يحرم بذل بأكثر مما اشترى. كم اشتريت الكتاب هذا؟ أقول اشتريته ب10. قال بعني إياه ب12. فهذا لا حرج فيه. نعم. وهذا هو يعني طريقة الناس في بيعهم وشرائهم، أن يشتري السلعة يريد فيها الربح أو يريد أن يتكسب بها، فإن لم يكن بحاجة إليها. نعم. ولا يحرم بذل بأكثر مما اشترى. كان يقول لمن اشترى شيئا ب10 أعطيك مثله ب11. نعم. لأن الطبع يأبى إجابته. نعم. وكذا قوله لبائع شيء ب10 عندي فيه باع شيئا ب10، أقول عندي مثل اللي بعت ب10 هذا بيع عليك ب9 ولا 8، لا حرج في ذلك، أنه باع وانتهى. نعم. ويصح العقد أي البيع على الثوم، لأن المنهي عنه الثوم لا البيع. نعم. فقط، أي دون البيع على بيعه والشراء على شرائه فلا يصحان للنهي عنه، وهو يقتضي الفساد. نعم. وكذا يعني مثل البيع إجارة، أنا عندي شقة وجاء واحد واجرته اياها ب10000 في السنة، بعد يوم ويومين جاء واحد قبل نكتب العقد وقال انا بستاجرها منك ب11000. مسألة ثانية، جاء واحد واستاجر مني شقة ب10000، بعد يوم ويومين جاء واحد وقال انا عندي لك شقة احسن من ال9. هذا ينطبق على النهي، ينطبق على التحريم. الإجارة لها حكم البيع في الشراء على الشراء والبيع على البيع، لأن هذا فيه إفساد وإضرار بالأمة. نعم. وكذا أي كالبيع إجارة وسائر العقود وطلب الولايات ونحوها، فيحرم أن يؤجر أو وأن يستأجر على مسلم زمن الخيار أو أن يسوم الإجارة على ثومه فيها بعد الرضا. بعد الرضا بالبيع. نعم. بعد الرضا صريحا فيها. نعم. وان حضر اي قدم بلدا باد، اي يعني جاء واحد من البادية ومعه بضاعة ويريد ان يبيعها بالسعر السوق ويرجع لأهله ما يرجع للسوق، فلا يصح ان يأتي انسان يقول خلى عندي وانا اتحين الفرص وابيع لك على يعني على فترات وابيع لك في زمن اغلى ووقت اكثر، لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يصح أن يبيع الحاضر للبادي. هذا إذا كان البادي ناوي بنفسه يبيعها ويأخذ فلوسه ويرجع، وأما إذا كان البادي لا ناوي أنه يعطيها التاجر هذه بأهله ويرجع في المرة الثانية يأخذ الفلوس، فهذا لا مانع أن يبيع الحاضر للبادي. فنرجع إلى ما كان البادي قرره، وهو البدوي المقصود به البدوي. فإذا كان قصد أن يأتي للسوق ويبيع سلعته وينصرف إلى أهله فلا يتدخل أحد، لأنه إذا تدخل أحد حرمنا الناس من الاستفادة منها إلا بسعر مرتفع. وأما إذا كان البادي لم يرد بيعها بنفسه فإنما له تاجر يعطيه البضاعة ويبيعها له، متى ما باعها بعد شهر أو شهرين فهذا لا حرج فيه. وإن حضر أي قدم بلدا باد أي إنسان ليس من أهلها ببيع سلعته بسعر يومها ببيعه، وكان الباد يأتون مع مستمن، وكان الباد يأتون ومعهم الأقف، وكان الباد يأتون ومعهم الصيف، والبقر، وكانوا يأتون ومعهم الغنم والإبل فيبيعونها، هذه هي بضاعتهم. فإذا جاء أحد حاضر يقول خلوها عندي ما نبيعها لكم بمبلغ أكثر، نقول لا حرام ولا يجوز، لأنه دع صاحبها يبيعها لأجل أن يستفيد منها أهل البلد وهكذا. نعم. وإن حضر أي قدم بلدا باد أي إنسان ليس من أهلها لبيع سلعته بسعر يومها أي ذلك الوقت، وجهله أي جهل باد سعر سلعته بذلك البلد، البادي ما يعرف كم السعر ويجهله، وسيمت منه ورغي بالبيع، يبيع هذا الشاة بكذا ويبيع هذا السمن بكذا ويبيع هذا العقد بكذا أو الصيف أو غيره. نعم. وقد هذا هو أي البادي حاضر بالبلد عارف به أي السعر، يعني صاحب البلد المقيم قال له خلها عندي أنا أبيع لك على شوش، نقول له هذا حرام ولا يجوز. نعم. وبالناس إليها أي السلعة حاجة، الناس فيهم حاجة إليها، لأن هذا معه سمن ومعه عقب ومعه أشياء يريد يبيعها غنم أو كذا، يريدون يشربون من اللبن، يريدون أن يستفيدوا من اللحم وهكذا. نعم. حرمت مباشرة أي الحاضر البيع له أي الباتي لحديث